نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهاده حق وصدقا قامت بها السماوات والارض، شهاده ان لا اله الا الله بيوم قائم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحد الكلمة، فقدتم جميعا وقعت شرا وتزوجت من الجنة فقع على ومنزلا أي عباد الله، فإن أعظم ما يبحث عنه العبد العاقل النجاة، أن ينجو في الدنيا وأن ينجو في الآخرة، أن ينجو في هذه الدار وأن ينجو يوم يلقى الواحد القهار. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اهتموا اهتماما عظيما بهذه القضية، بقضية النجاة وما أصاب من نجاة. فعشر كرام، فمن عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ ما هي النجاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدرك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وامشي على قدميك. أدرك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وامشي على قدميك. كلمتك ما أعظمها وما أجلها في هذا الحضر من فتنة الدنيا، في هذا الحضر من فتنة الآخرة، في هذا النجاة، في هذه الدار، وفي ذلك يوم نلقى العزيز الغفار. احفظنا حفظك الله ما أيسرها من كلمات وما أعظمها وأجلها من عبارات. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على حريتك. هذه العقلة هذا الأمر صغير، هو صغير في جدك، صغير في حقبتك، عظيم في جدك. إما أن يكون هذا الجدل، وإما أن يكون سبب سقوطك في نار جهنم وبئس القرار. قال صلى الله عليه وسلم: من صام جنازة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يمكن هذا يرفعه الله بها في جنة الدرجات، وإن الرجل ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يمكن هذا تهوي فيه في قعر جهنم 70 خليفة. الله أكبر. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على حريتك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلتغنك إنه ثعبان كفل قبل من خفيف لسانه. كان الذهاب لقاء بشر عنه اللسان هو منظر لحجمه قيمته عظيمة، يؤثر في جسد الهدى، يؤثر في جوارح جميعها، بل ويؤثر في الامير والقائد. والامير والقائد في الحقيقه هو القلب، الا وان في جسد الله اذا صح صح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهو القلب. لكن تامل ماذا قال صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: اذا اصبح الادم فان الاعضاء كلها تكبر لسانه، يعني تزيد له وتنفع وتقول: اتق الله كذا فإنما نحن بنا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا اعوججنا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. بهذا أخبرنا نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وهنا لقاء من حكيم حسن أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فانظر ما الذي تقوله ايها الاب قبل ان تتلفظ باي كلمه. انظر الى افعالك، هل تنفعني دنيا واخره ام تضرني في الدنيا او في الاخره او في معا؟ تكلم بكل خير، تسلم، اسكت عن كل شر تبنى، والا فانك تتندم. العقل سيف والسكوت سلامه، فاذا نطقت فلا تكن مكبارا. ما ان نزلت على السكوت مره، ولقد نزلت على الكلام مرارا. ما رايت احدا كان لسانه منه على بال الا كان ذلك صلاحا في ذكر عمله والعشر الاخر. اذا امسكت لسانك ظهر الصلاح في سائر امورك، اذا لم تمسك لسانك ظهر الفساد في جميع امورك. وانا لله وانا اليه راجعون. اذا ما نجت؟ قال: امسك عليك لسانك. ثانيا: وليسعك بيتك. مهما كان بيتك ضيقا فالتوضا بما قسم الله لك تكون على الناس. ارضى بذريتك التي اعطاك الله، ارضى برزقك الذي قسمه الله لك، ارضى بزوجك، ارضى بما يملك تحت يديك. لا تنظر الى مولاك، لا ترفع راسك الى متاع الدنيا، الى ما عند غيرك، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم صاروا في الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وابقى. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. وليسعك بيتك مهما كان، فانه وسع. ابتعد عن القيمقات، ابتعد عن مواضيع المحاضرات، ابتعد عن المحاضرات التي تدعوك الى ما تسوقك في الدنيا والاخره. وليسعك بيتك لابد ان تشعر وعن بيتك بانك في نعم عظيمه لا تعد ولا تحصى. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ابكي على خطيئتك. لو وفقنا نعود اخطاءنا وخطيئتنا وذنوبنا ومعاصينا لقال بنا المقام جدا، وربما لتركت حياتك كلها ونحن نعود اخطاءنا وخطيئتنا وزلاتنا وذنوبنا ومعاصينا لم يأتي علينا ذلك الزمان الذي تنقضي أو ينقضي حسابنا لتلك الذنوب ولتلك المدى. فما أكثر ذنوبنا وما أكثر خطيئتنا ومع ذلك فإننا لا نهتم بها، بل نهتم بأخطائنا، بل نفتش عن عيوب بيننا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما علمت أحدا إذ تنتفع بعيوب الناس إلا للغفلة غفلها عن عيوب نفسه، كما قال إمام ذي الهجرة مالك بن أنس عليه السلام بن محمد. حقيقة ما رأيت أحدا اهتم بعيوب الناس إلا للغفلة غفلها عن عيوب نفسه. عيوبنا كثيرة، فلماذا نهتم بعيوب غيرنا؟ لماذا نفتش عن أخطاء غيرنا؟ أثبت عليك رسالتك وليدفعك بيتك وارجع على رسالتك النجاة. ورب الكعبة في هذه الكلمة ثلاث: من فهمها واستمسك بها واعتقد بما فيها كان إن شاء الله تعالى من أهل النجاة في هذه الدنيا وفي الآخرة. وما ذلكم على الله بعزيز. أقول لي سمعتم، والحمد لله الذي من أمته يتم الصالحات. أفعلنا بالخلق الأول منهم في جلسة